لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. ففضل الله سبحانه وتعالى ليس له منتهى، وإذا رضي ليس لرضاه منتهى. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده مع الله ومع ضيافه صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. في ايجاز، ما معنى هذه الحكمه؟ اولا، الذنوب اما صغائر او كبائر. تمام. ولمم يعني، ولا اللمم ولمم في التصنيف العام، زي الحلال والحرام والشبهات في النص. تمام. يعني الشبهات تقترب قريبا من الحرام، فمن حمى حول الحمى يوشك ان يقع دي قرتب. برضو اللمم مش حسن، زي ما حتى التدرج في الخمر ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ما غيرش سكرا حسنا. تمام. يعني السكر مش حسن، لمحة لمحة خلي بالك، هنفتح الموضوع. السكر مش حسن، دي البداية، دي الفتحة. تمام. الكبائر بتعرفهم باختصار، الكبيرة والصغيرة حتى نعرف. طيب. الكبيرة ما وضح الله سبحانه وتعالى وأوضح أن إما عليها حد دنيوي. تمام. أو شيء يعني واضح من التحذير منه بنص واضح. تمام. لا تقربوا مال اليتيم، لا زي الوصايا العشر. ممتاز. الآيات التي فيه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه كبائر. ممتاز. سبحان الله. الصغائر هي التي يصنعها الواحد منا دون أن يدري. ليس فيها نص مثلا؟ يعني مش ليس فيها نص، كله فيها نصوص. ولكن لكن يعني الصغائر يعني قد يستهين، هي في حد ذاتها ليست تعدي على الآخرين. كلمة، يمين لغو. يعني بهذا المنطق يعني سبحان الله. شوف الفرق بينها وبين الكبائر ايه. ربة البيت التي يستهين بها بعض الجهات الرسمية في دولنا الإسلامية وتكتب في الهوية لا تعمل. انا اقول قصة حكيت لا تعمل دي، هقول لك قصة ده. فضلتك معترض عليها بداية، انا بس هقول لك القصة. طيب. دي يا ليت. ذهب زوج الى الطبيب النفسي وقال زوجتي لا تقدرني ولا تقدر تعبي، ودائما تدخل الى غرفة النوم باخر اليوم وهي مقطبة الجبين منهكة الاعضاء. قال ماذا تعمل زوجتي؟ قال هي لا تعمل يا رب الأسر. قال متى تستيقظ؟ الطبيب سأله. قال تستيقظ قبلنا بساعة. لماذا؟ تعد لنا الافطار وتجهز الاولاد حقائبهم لانها لا تعمل. ثم بعد ان نفطر تأخذ الاولاد لتذهب بهم الى المدرسة لأنها لا تعمل. لأنها لا تعمل. وبعدين تعود إلى البيت لتزيل آثار العدوان التي تركناها وخلفناها في البيت لأنها لا تعمل. ثم ماذا؟ تجهز طعام الغداء لأنها لا تعمل. ثم تذهب للإتيان بالأولاد من المدارس وتأتي. ثم ماذا؟ تضع لنا طعام الغداء لأنها لا تعمل. ثم بعد أن أدخل قيلولة لأنني متعب، وهي تستذكر الأولاد الدروس لأنها لا تعمل. وبعدين فترة المساء تجهز لنا طعام العشاء وتجهز الكتب والكراسات والدفاتر للأولاد لأنها لا تعمل. والعجيب يا دكتور أنها تدخل إلى الغرفة في آخر اليوم منهكة وهي لا تعمل. بالله عليك، ده أنا لو من الطبيب ده ولا يعمل؟ أنا لو من الطبيب هرميه من الشباك. أنا عايز أعمل ده. كل ده لا تعمل. فانظر إلى الإنسان عندما لا يرى الحقائق. فلا صغيرة، لا صغيرة. إذا فضلتك بتعترض على لا تعمل في البطاقة. لا لا طبعا. يعني تحذف، نكتب إيه مثلا؟ ربة بيت نكتب إيه؟ الله أكبر. وهل هناك تعمل مهنة؟ تعمل ربة، تعمل ملكة. أقول لك المرأة نفسها لا يعجبها هذه المهنة. تقول سيبني في البيت مثل الكنبة مثل الكرسي. المرأة نفسها لا لا لا هي ليست هكذا. لأن نسيت لما خلقت. ولما خلقت؟ خلقت لأن لها كيان في المجتمع، إذا اضطرتها الظروف القاهرة لأن تخرج وتعمل تخرج وتعمل. بعد ما كانت تعمل تحت مدير واحد وهو الزوج، أصبحت تعمل تحت يد 50 مدير. سبحان الله. والويل لها إذا لم تطع. طب وماله سعاد حسني بتقول البنت زي الولد ماشي كمالة عدد يعني. يعني شوف شوف، فهمنا المغلوط لحقائق الدين يعني كان من الواجب أن خريجة الجامعة إذا تعب أبوها وأمها في التربية وأرادت أن تستريح في البيت لتربي لنا جيلا صالحا وتعطيها الدولة نصف راتب من تعمل ومن تضطر العمل نحن لا نحرم عليها. قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بهذه الضوابط. بهذه الضوابط يعني. سبحان الله. تمام. لا صغيرة إن قابلك عدله. طيب. معنى ماذا؟ طيب. ما معنى أنا عندما أنا عندما أقول لصاحب اللي أو لمن يزورني سنا يا ولد هزار. طب إذا دخلت على المدير المؤسسة ورجل كبارة وكيل وزارة ولا وزير قل له يا ولد لا يجوز. طب إذا قلتها لمن هو أكبر لا يجوز. تمام. ده فحش. تمام. وحشك منه يعني. الله يرضى عليك. نعم. فقضية أن ماذا أقول يعني يعني سبحان الله العظيم يعني يعني أقول لك شيء ال ال ال عمر رضوان الله عليه مر على قوم يجلسون امام خيمه يقودون نارا في ليل الشتاء قال السلام عليكم يا اهل الضوء انا لو انا او انت او حد من المشاهدين السلام عليكم يا اهل ايه النار صح لان احنا لا نضبط ايقاع كلماتنا هو لا يريد او ليس هلا باهل النار لا هو لا يريد ان يقول هذه الكلمه الله اكبر حتى لا تذكرهم باهل جهنم والعياذ بالله أن أن أن يعني كلمه صعبه ان يبشرهم او ينذرهم انهم من اهل النار السلام عليكم اهل الضوء سبحان الله افضل قال يا ابن عباس قال نعم قال هل هناك صلاه اصلي بعد صلاه الصبح قال صلي بعد شروق الشمس وخلاص صلى الصوم قال يا ابن عباس اصلي بعد صلاه الصبح قال صلي بعد شروق الشمس فأبو هريرة جالس قال يا ابن عباس قل له لا تصلي قال ويقال في الآفاق سمعت ابن عباس يقول لرجل سائل لا تصلي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلمة اختيار الكلمة قالوا لأحد الصالحين قال أحد الصالحين لتلميذ الله درس جميل ما لم أرك منذ ثلاثة أيام قال سمعتك تقول عن الخليفة يا مهدي تخاطبه وتقول يا مهدي وهو الذي صنع كذا وكذا فينا قال والله ما كنت أقصد أنه إلا أنه نشأ في المهد الله الله وليس من هذا من هذا يهدي وإنما كان في مهدي في مهدي في مهدي في المهد صبية نعم, نعم سليم لا لا صغيرة إن قابلك علو فنقول إيه الصغيرة ليست في صغرها لكنها في حق من بس للفكرة يعني تمام في حق الله مثلا يعني اذا قال الاب لابنه اذا قال لا تخرج بعد الساعه الخامسه ماذا يصنع يلتزم. اذا كان ولدا برا يلتزم هذا نعم. الاب نعم فما بالك برب العباد عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم رب كلمه تقول لك دعني لكنه علم سبحانه وتعالى بسابق علمه اننا فينا مركبات نقص في نقطه نعم ما هو من فضل الله علينا انه لا يعاملنا بعدله لو عاملنا بعدله لهلكنا لما لأن الله سبحانه أوجد لنا منهجا ونحن حدنا عن المنهج لا. سبحان بداية الله بداية خلينا نعرف من فضلتك مع المشاهدين ما معنى أن يعاملنا الله بعدله ما معنى العدل ولما نخاف منه هقول لك هذا شيء صح ولما نذهب دائما إلى الفضل طيب صم. صاحب مصنع نعم. عنده عمال 100 عامل وجاء الصباح قالوا يا إخوة يا شباب يا رجال يا نساء اللي بتعملوا في المصنع احنا عايزين اليوم على المغرب نكون أنتجنا كذا وكذا وكذا عشان ده فيه تصدير مثلا وكل واحد يعمل المطلوب منه ربنا يبارك فيكم ونشوفكم بقى المغرب إن شاء الله عشان نعطيكم أجركم وسهر انقسم العمال إلى أقسام ثلاثة قسم قال من باب الأمانة باب العقد والتعاقد احنا هنشتغل الشغلانه دي العمل ده نهي الثلث الثاني قال يعني احنا ايه نشتغل شويه ونريح شويه الجزء الثالث عامل زي موظف الدوله الايه الكسلان يقول يا عم انا اشتغلت ما اشتغلتش المدرس يقول لك انا الصف كله نجح الصف كله رسب انا اخد راتب اخر الايه اخر الشهر فدخل كده ولي اريكه كده وراح مريح لغايه صلاه المغرب يقوم يقف في الطابور والصف ياخد الايه عند المغرب وعند الغروب وقفوا صفا لكي يأخذ كل منهم أجره نعم. فاكتشفوا أن صاحب المصنع كان جالس في مكتبه وعنده شاشات بتوضح كل الحركة في المصنع ما حال الذي تكاسل وما حال الذي نام شتان ولله المثل الأعلى نعم. ولله المثل الأعلى. أوجدنا في الدنيا وأدينا منهج. الفرق مختلف بين اللي تكاسل وبين الذي عمل. تمام. وبين الذي ضيع. تمام. وأنكر. فهم ثلاث أقسام. نعم. السابقون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. نعم. صح كده؟ هم دول. يعني بهذا المنطق. طيب. قبطان السفينة. قال لهم إحنا نقف على الجزيرة دي شوية. ها؟ وبعدين الله يرضى عنكم خفوا انزلوا شوية غيروا جو وتعالوا بسرعة. الثلث الأول قال يا الله نسمع كلام القبطان عشان نزلوا حركوا رجليهم شوية ورجعوا للسفينة. الثلث الثاني قال الله الحجارة اللطيفة دي الزهور الجميلة دي النباتات الوزن يخطف يخطف يرضي الحجارة وقب راح ما فيش كرسي أو الكرسي في الباخرة ولا المكان بسيط فقعد مثقل نفسه وقعد تعبان طول الرحلة بقية الرحلة. الجزء الثالث أنا قاعد نتفرج على العصافير وبتاع يطلعنا حاجات طب تعالى نصطاد سمكة السفينة سابتهم. نعم. هذه باخرة الدنيا الله أنزلنا فيها على هذه الجزيرة وهي الدنيا لكي نأخذ منها إنما الحياة الدنيا متاع تتمتع به شوية على قدر ما تحتاج ده حمل نفسه هموم وأثقالا فوق أثقاله وأوزارا على أوزاره وسبحان الله ألا ساء ما يزرون وشال أحمال على أحماله وبعدين راح قابل رب العباد سبحان الله فالذي يمسك في الدنيا كالذي يربط في قدمي أكياسا من الرمال ثقلته وبطأته وما نفعته جميل فالعدل محض العدل الإلهي أن سبحانه يثيب من أطاع ويعاقب من عصى لأن لو لا استنى بس لو أن الله يوم القيامة تعامل بالفضل حتى مع أهل الانحراف هذا ظلم لمن تعب في الدنيا وصبر صحيح صح ولا لا طبعا انت لما تيجي معذرة الولد اللي ذكر طول السنة وتعب ويجي في اللجنة المعلم يغشش الكل ولا ينجح الكل ما لا يحصل المتفوق طبعا يبقى العدل احنا فاهمينه غلط ولهذا سألت ما هو العدل ولا الفضل ولا الفرق بينهم لا شوف العدل مش معنى القسمة بالتساوي لا مال. بس هي القضيه قضيه ميزان قضيه ميزان يعني انت هو والله سبحان الله كانما رب العباد يعاملنا في كل الامور بالفضل لا بالعدل اقول لك شيء انا ماذا اقول لله يوم القيامه ماذا صنعت صليت انا الذي شرحت صدرك للصلاه ابن عمك ما شرح صدره للصلاه انا تصدقت ومال انا اللي اعطيتك المال انا ما تكلمت انا اللي فهمتك العلم انا اللي خليت عندك حفيظه تحفظ طب يا ربي انا اللي اعطيتك ماذا يبقى للعبد لا لو عملني بعدله لا شيء طب هي كده هكذا يكون هكذا سبحان الله عشان كده ورد اللهم اعملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك بس في نقطه اتفضل وما هو الفضل بدايه قبل النقطه لا الفضل الزياده ان يؤتيك على الصغير كبيرا يعني ايه تعمل حسن يديك 10 لغايه 700 ضعف ليه سبحان إن الله لا يتلقى صدقة العبد بيمينه وكلتا يديه يمين ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم في لوة الفصيل الناقة يكبر لغاية ما يبقى جمل كبير سبحان الله لا إله إلا الله وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة ده الفضل سبحان الله هل نخاف من عبد الله عز وجل؟ هو يجب أن نخاف مقام الله ونرجو فضله طب في قوله والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان انتوا كما انا عادل معكم شوف كم مليار في العالم يقال ان مثلا بلد زي بلد اسكندنافي الاسبوع الماضي عملوا احصائيه وجدوا ان ربع الشعب فيه لا يؤمن بوجود الله ربع الشعب 25% سلم يا رب سلم. هم يعيشون انت لما تروح هناك تلاقي لوحات طبيعيه اوجدها رب العباد عز وجل يعني حتى قال احدهم لولد عمار انا خليك تصور في منطقه عباره عن قال كارت بوستال يعني في الطبيعه في الجبل يعني الله. فعمار رد عليه قال انتوا بلدكم كلها كارت بوستال انتوا كل البلد يعني تروح في اي موقع تجد هذا الجو يعني انت عشان تعمل شويه الشجر دول كم تتكلم هو هناك ورغم ذلك هو ينكر وجود الله ورغم ذلك يرزقه ويهديه هذا فضل لا سبحان الله شوف سيدنا إبراهيم وهو الحليم كشف له الملكوت لحظات لم يحتمل بدليل ماذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي رآه يعني؟ لما كشف لنا وكذلك نور يا ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. خلاص لما ارى الملكوت الاول كشف له الحجب. فراى رجلا يسرق اموال اليتامى قال يا عدو الله اتسرق مال؟ اللهم انزل عليه صاعقه من السماء نزلت. رجل تاني بيضرب الضعيف العبد اللي عنده يا عدو الله. قال يا ابراهيم اانت خلقتهم؟ قال لا يا رب. بل الله سبحانه وتعالى نعم. سيدنا نعم انت. قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم. دعني وعبادي اتبع الي فانا حبيب ومن لم يتب فاني طبيب وانا اليهم ارحم من الام اولاد. هذا الفضل. هذا الفضل سبحان الله. وبعدين العجب مش كده. نعم. العجب مش كده يا مؤمن. انت لما تزعل مع صاحبك انا وصديقك. طب ما هو الفضل ده يوم القيامة هيزعل الناس اللي زي فضلتك مثلا كده. نعم. اثروا الاخره على الدنيا. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يجيب الناس اللي اثروا الدنيا على الاخره في الجنه برضو معه. والله هذا عطاؤنا. نعم. فمن اوامسك بغير حساب. اقول لك شيء من نعم. رحمه الله بينا. اما فيما الحساب اذا اسمع بس يعني. اسمع بس من فضل الله. نعم. ان عواطف الدنيا لا تزل لا تظل كما هي عواطفا للاخره. ما الدليل؟ اقول لك لو ان عاطفه الدنيا انتقلت معنا للاخره لحزن ابراهيم على آزر وحزن الرسول على ابي طالب طبعا وحزن نوح على ولده والجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام يعني ستتبدل العاطفه تبقى عاطفه. وان عليه النشاه الاخرى النشاه العاطفيه والنشاه الخلقيه والنشاه كله وان عليه النشاه الاخرى. كرم الله الذي لا حدود له. طب والغل والحقد اللي موجود بين بعض الناس في الدنيا وقد يكون عندهم حق برضه. طيب سينزع يوم القيامه؟ لا ده هو مجرد يشرب شربه بس من حوض الكوثر. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل الله. اخوانا على سرر المتقابلين. قال علي لمحمد بن ابي طلحه رضي الله عنهم جميعا قال يا محمد اتمنى ارجو من الله ان اكون انا وابوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين. سبحان الله. لا صغيرة ان واجهك عدله. أيوة. هل معناها ان الصغيرة تتلاشى ام تصبح كبيرة؟ لا اذا حسبني الله بالعدل. شوف من كرم الله انه لا يحاسبنا لا يحاسبني بعدل. بدليل يا اخي واحد يقعد 50-60 سنة لا يصلي وفجأة كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يسوق له واحد كده ياخد بيده. تمام يصلي فرض يسجد لله سجدة ويموت يختم له لا عمل بعمل اهل النار 50 أو 60 سنة. الرجل لا يعمل صحيح. بعمل اهل كذا ردحا من الزمن. ثم يسبق عليه الكتاب. حتى لا يكون بينه وبينه الا ذراع او شبر. نعم. يعني ايه؟ يعني سبحان الله يأتي فضل الله. يأتي فضل الله. هو هل هذا الحديث على تقدير محذوف فيما يبدو لكم او ان الامر لا تقدير محذوف هكذا فيما يبدو لكم. فيما يبدو انه من بيعمل بعمل اهل النار يا اخي يمكن في قلبه تواضع خير يعني والتاني ما بيعمل خير. نعم. فيما يبدو للناس برضه لكنه كبر وهو رياء ومن واذى وانا عملت وانا سويت وانا احسن واحد وانا اطيب واحد وليه كده وعشان كده. يعني الانسان بمنطق هذا الحديث لا يضمن ولا يامن نهايته. ولذلك نحن قلنا في حلقه سابقه يجب من تجديد النيه انا عامل ده عامله ليه؟ ليه؟ تمام. لا صغيره ان واجهك إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. يعني إيه بقى؟ يعني لو عملت كبيرة بفضله ممكن يغفرها لي؟ وهو قال له يا إمام قد صنعت كبيرة. قال كبيرتك أكبر أم عفو الله؟ الله لحتى ما سألوش إيه هي الكبيرة يعني. عفوك يستغرق الذنوب فكيف حبه؟ وحبه يضيء الصدور فكيف وده؟ ووده يقرب العباد فكيف مشاهدته؟ الله مرة ثانية بالله عليك. عفوه يستغرق الذنوب. نعم. الذنوب دي زي عامله قطرة الحبر. نعم. ضعها في كأس الماء أو في برميل من الماء، في 20 جالون من الماء، أين قطرة الحبر؟ تتلاشى. عفو. نعم. عفو يستغرق الذنوب. نعم. سبحان الله. فكيف حبه؟ لما يحبك يقربك خلاص اجتباك. لا إله إلا الله. وما دام اجتباك خلاص صار من المجتبين فاجتباه. اشتبه يعني ايه؟ يعني صار في معيته. صار في معيته. صار في معيته. سبحان الله. فهذا حبه. طب يعني هذا حبه. فكيف وده؟ الود صار ايه؟ وانه ربنا ايه؟ غير الغفور الودود. مش الغفور بس. لان الغفور قد يعاتبك. الذي غفر لك. قد يعاتبك. لكن ده فيه ود. واذا كان هذا هو الود فكيف مشاهدته؟ سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. رسالة صغيرة توجهها للشباب ماذا تقول؟ أنا أقول يا ولدي لا تستصغر الذنوب. أنا عايز أرى أمامي يا ولدي رجلا. أما تحط لي سلسلة في رقبتك ومش عارف بتاع سلسلة في إيدك وإيه يا ابني دي ده حزازة وفزازة واللي في السلسلة اللي دي أنت يعني تخاف تتوه عامل رخصة يعني عشان أصحابك يعرفوك أنت فين؟ يا ابني اتق الله خليك راجل. وانت يا بنتي انت رايحة الجامعة البتاع كلية الفنون القبيحة او الجميلة اللي في وشك دي احنا ما مش عايزين كده سبحان الله. فالله يرضى عليك يا بنتي انت فطرتك جميلة وحجابك جميل فالله يرضى عليكم يعني لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله. ربنا اولادي يعاملنا واياكم بالفضل. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لفضلتك على هذا فضيله الامام وخا الله. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك سيدي الكريم. حتى ضمن اخوان جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.